هم الذين يرسلوا قالوا إليه وقبلوه وسلموا عليه فقيام إلى الشخص غير قيام الشخص مكروه ومنكر أن تقوم له وهو جالس ولو بغير مصالحة ولا كلام فتقوم هكذا عظاما هذا مكروه وجوه قيام عليه هو جالس باب التعليق أيضا ما يجوز لم يعد العاجل أما القيام إليه بمقابلته ومصادحته والأخذ بيده أو الجلسة في مكانه أو في مكان آخر هذا مشروع وقد فعله النبي وفعله الصحابة عليه الصلاة والسلام فعله النبي مع هذا البنت قام إليها وأخذ بيدها وإذا دخل عليها قامت إليها عليه الصلاة والسلام نعم.